هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية شام سبع، برنامج أسبوعي متجدد يقدمه طاهر العمر، ضيفه الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، يأتيكم على قناة السوري الحر يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء. مجترئ خؤوس، فقاتل بينهم لا تخشى ضرا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات عبر هذا المنبر وعبر هذا البرنامج الشام في أسبوع من مشارق الأرض ومغاربها. حياكم الله جميعا. حياك الله أبو محمد. نبدأ بانتصارات المجاهدين كالعادة، معارك عنيفة يخوضها المجاهدون على جبهات العاصمة دمشق، أيضا أبطال القنيطرة يطلقون معارك جديدة، أيضا معارك في حلب وبقية المناطق في الساحل السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كما نبدأ في كل أسبوع في هذه الساعة من يوم الجمعة نتحدث عن البشائر التي نزفها إلى أمتنا وإلى أهلنا وإلى كل من امتلأ قلبه رضا بالله سبحانه وتعالى وما زادته الأحداث إلا إيمانا وتسليما. فنقول لأهلنا جميعا بشراكم، فما إن ينتفض أهل الشمال حتى ينتفض أهل الجنوب، وما إن ينتفض أهل الجنوب حتى ينتفض أهل القنيطرة وأهل القلمون وأهل الغوطتين وأهل مناطق الشام قاطبة من حمصة إلى درعا إلى غيرها من بلاد الشام الطيبة المباركة. لكن بشرانا هذا اليوم تنبثق من أهل القنيطرة وما حولها، حيث أطلق أسود التوحيد هنالك معركة أسموها بمعركة بشر الصابرين. وهذا الاسم الذي هو انبثق من بشارة نتفاءل به في زمن كثر فيه المحبطون واليائسون، نقول لهم بشر الصابرين، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. فأنتم يا أهل الشام صبرتم، فأبشروا ببشارة من عند الله رب العالمين. وكما لا يخفى على الجميع أن قد قتل عشرات من جيف النصيرية ومن حزب الشيطان على سفوح جبال العزة والكرامة، وكذلك أسر عدد من ضباطهم، ولعل هذا العام قد امتاز في عام الجهاد والثورة أنه عام أسر وقتل في أعداء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ما قبل الفتح والتمكين بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. أيضا انتصارات للمجاهدين على جبهات العاصمة دمشق، التصدي للميليشيات الشيعية أبو محمد، حاولت التقدم واقتحام عدة مناطق. ننتقل مباشرة أبو محمد إلى موضوع التدخل العلني للروس في سوريا. أما هذا التدخل الذي يعيشه المسلمون اليوم فهو امتداد للمعركة المقدسة التي ابتدأها أهل الشام، بل ابتدأها أطفال الشام في إشارة ربانية أن أطفال الشام ليسوا محسوبين على تيار ولا حزب ولا فصيل ولا جماعة، أطفال الشام حسبوا على الفطرة، وكأنها إشارة من الله سبحانه وتعالى ورسالة أن هذه الشام تسير بفطرة من الله سبحانه وتعالى وبتيسير وبتمكين وبتدبير من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولكن إذا جئنا نتكلم عن هذا التدخل لا يخفى على المسلمين أن روسيا ليست بلاد عادية. روسيا تسمى من الدول العظمى، من دول القتل والتدمير، من الدول التي ألفت سفك الدماء وتطاير الأشلاء وألفت القتل والتشريد. ولكن هذا يزيدنا تفاؤلا، هذا يزيدنا تفاؤلا، ولنا مع تدخل روسيا وقفات. الوقفة الأولى نقول لإخواننا، الله سبحانه وتعالى قد استفهم في كتابه استفهاما إنكاريا، أي ينكر الله سبحانه وتعالى على من ينكرون هذه الحقيقة الواردة في الآية التي سنتلوها الآن. يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة السبكي وغيره: أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. العنوان العريض والخط العريض للتعليق على التدخل الروسي أن نقول لأهل الشام ولمجاهد البطولة والعزة ولكل مناصر: لا تخافوا على الشام ولا تهولوا الأمر ولا تكبروه ولا تضخموه. أليس الله، وهذا الاستفهام إنكار، أي يستنكر الله من الذين ينكرون هذه الحقيقة، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عباده، أي براد طغيان المعتدين. ثم يقول الله في الجزء الثاني من الآية: ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفونك عبر أبواقهم الإعلامية وعبر المرجفين وعبر المهولين وعبر المخذلين، يخوفونك بالذين من دونه. دون من؟ أي دون الله سبحانه وتعالى. هنا نسأل لكل إنسان أحبط أو خاف أو ظن أنه التدخل الروسي سيقلب المعادلة وسيقوض خيام وأركان الجهاد سبيل الله والثورة الطيبة المباركة، نقول: هل التدخل الروسي وهل الطائرات الروسية يعني التي نراها اليوم في المجال الجوي هي فوق الله أو دون الله؟ هي دون الله. إذن يقول الله: ويخوفونك بالذين من دونه، لا تخف، كل من دون الله لا تخف منه، وليس من شيء إلا هو دون الله سبحانه وتعالى، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يقول الله في الآية التي تليها في آخرها: أليس الله، أليس الله، اسمع هذا الطيران الآن وغيره من هذه الطائرات التي الآن يعني أقول لأهل الشام: لكم الله ولكن حسبكم أن الله معكم بإذن الله. أبو محمد اليوم في القبضات يعني، وأنا في الطريق نسمع الإخوة في المراصد يتكلمون، 4 طائرات في جبل الزاوية روسية، وطائرات تحالف في الأجواء الجوية، وتهويل إعلامي وتخويف، وطائرات روسية وطائرات سورية وغيرها من الطائرات، لكن الله يقول: أليس الله بكاف عبده. والله مهما جاءت طائرات، والله لو امتلأت الطائرات في السماء كم تلاقي الطرقات بالسيارات، إذا وضعت طائرات أمام قول الله: أليس الله بكاف عبده، الله يكفيك، انتهى الموضوع. تقول لي: كيف يكفيك الله سبحانه وتعالى؟ أقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الماء جندي من جنود الله، فأرسلنا عليهم ماذا؟ يقول الله: الطوفان. الجراد الذي يأكل الأشجار جندي من جنود الله، يقول الله سبحانه وتعالى: والجراد. القمل في الرؤوس، القمل الذي يمشي في رؤوس الأطفال جندي من جنود الله، يقول الله: والقمل. الضفادع في الماء، جندي من جنود الله يقول الضفادع، والدم حتى الدم جندي من جنود الله الذي يجري في العروق، لو شاء الله لسمم دماء أعدائه ولو شاء الله لأرانا فيهم معجزات من عنده. ولعلنا قد رأينا في سفوح بلاد الشام ومعارك الشام من الانتصارات والآيات التي تجعلنا أعزة بالله رب العالمين. رأينا جميعا وتحدثنا مطار أبي الظهور كيف أن الله أرسل الغبار فألغى كل قواهم وكل عتادهم، وكان ذلك يعني فتح مطار أبي الظهور متزامنا مع كما لا يخفى عليك التدخل الروسي. فلذلك الرسالة التي نوجهها أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الرسالة الثانية التي نوجهها لأهلنا في الشام نقول يا أهلنا كونوا كما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس، أي خوفهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم، أي جاءكم الروس وجاءكم السوفيت وسيستهدفون المقرات، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان رد الصحابة فزادهم إيمانا. الذي ازداد إيمانا اليوم مع الطيران الروسي هذا دليل على صلابة عقيدتي وتوكله بالله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جاءت الأحزاب وتجمعت قريش ومن معها من أحلافها، ونقض اليهود عهودهم وحاصروا المدينة حصار شديد، حتى كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لقضاء حاجته، يعني يذهب أمتار ويخاف. فأنزل الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندنا وعد رباني لا تزعزعه الأحداث ولا تغيره المتغيرات، ولكن حقيقة الرسالة التي تليها هي لأصحاب المراصد وأصحاب الأقلام وأصحاب مواقع التواصل فيسبوك تويتر وغيرها وأصحاب القنوات الإعلامية، نقول لا تهولوا قوة هذا التحالف، ولا تهولوا قوة الروس، ولا تهولوا قوتهم، لا تنظر ما يحصل. أبو محمد حتى الطيران السوري المجرم أصبح البعض يقول أنه طيران روسي. نعم يعني حقيقة هذا من محاولة السبق الإعلامي، يعني البعض يحاول أنه يأتي بخبر يقول طيران روسي وكذا، ربما أرعب الناس، وحتى أن بعض الناس صار يفكر بالخروج أو النزوح أو الهرب أو غيره من شدة هذا التهويل، وهذا إرجاف. الله سبحانه وتعالى قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيه إلا قليل. هذا إرجاف، لا يجوز الكذب ولا يجوز التهويل. نعم طيران روس، ولكن ماذا يفعل هذا؟ بإذن الله إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة تجاه هذه القوة ستضطرب قوتهم ويزول مددهم وفقاعتهم التي قد نفخوها بهواء للأسف بعض أقلام الناس من عامة المسلمين. لذلك نقول لإخوان لا تهولوا الأمر ولا تكبروه، ولكن أيضا لا تستحقروا مثل هذه الأمور، خذوا الاحتياطات الواجبة. كذلك من الأمور التي يجب أن ننبه لها ونبينها ونوصي إخواننا بها العسكريين أن يجري كل قائد فصيل مسحة أمنية كاملة أو غسلة أمنية كاملة. هذه من الوصايا التي يعني يجب بالنسبة أن للمقرات بالنسبة للمقرات ومستودعات الذخيرة، مستودعات الثقيل والسلاح. حقيقة نقول لإخواننا القادة كما أننا نقول لا تهولوا الأمر، لكن نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لا بد أن يأخذ القادة حذرهم. أعلم أن نقل المقرات يكلف ربما عشرات آلاف الدولارات، ولكن هذا أمر واجب شرعا. هذا المال الذي بيدك يا قائد الفصيل ليس مالك، هذا ما الله سبحانه وتعالى، فإذا فرطت فيه ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فيا أيها القادة لا تفجعون بمستودعاتكم ولا تفجعون بمقراتكم ولا تفجعون بأنفسكم. يجب أن يأخذ كل إنسان حذره وحيطته، يجب أن تغير المقرات، يجب أن تكون هناك خطة أمنية قادمة. على سبيل المثال تخرج شبكات الإنترنت من مقرات القيادة، حفر خنادق بالقرب من كل مقر قيادة، كذلك وضع الإطارات التي تشعل مع البترول حتى يغطي هذا على الأجواء في حال القصف. كذلك من الأمور التي يجب اتخاذها تغيير المقرات بشكل مستمر، تغيير شرائح الجوال وغير ذلك من الإجراءات الأمنية التي يجب على كل مجاهد في سبيل الله أن يستخدمها حسب ما أمكن. أسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا وقادتنا الحفظ. ولكن أختم هذا المحور إن أذنت لي بأن أقول لإخواننا إذا تذكرتم قوة الروس فتذكروا قوة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا إذا تذكرتم قوة الروس فتذكروا أن الاتحاد السوفيتي حينما كان اتحادا ولم تكن روسا كان اتحادا سوفيتيا وقوة عظمى ودولة كانت الروس تكاد تكون الدولة الأولى في القوة، دخلت الروس فتحطمت رؤوسهم، تحطمت رؤوس الروس على جبال خراسان. فما أغنت عنهم قوتهم شيئا، خروا يجرون ذيال الهزيمة بعد 10 سنوات من القتال. فليس إخواننا في الأفغان بإذن الله يعني أشجع منا، بل نحن وإياهم على مركب الجهاد في سبيل الله سواء، وكذلك الأمريكان من ورائهم ما أغنت عنهم قوتهم شيئا إذا التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أبو محمد، القصف الروسي استهدف عدة مناطق في حمص وفي حماة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى، حتى الأطفال في حمص يرتقي الشهيد جائعا رغم الحصار واستهداف النظام المجرم وعمليات القنص. الآن الروس يستهدفون حمص وسط غياب كامل وتام للضمير العالمي. نعم يعني هذا الكلام يعني سبق تطرقنا له ونعيده مرارا، أنا حتى أنا ربما يبقى من في عقلي خفة فيظن أنه ظل شيء اسمه ضمير عالمي أو حقوق إنسان أو غير ذلك من هذه المسميات التي لفظها الناس وعلموا زيف هذه الشعارات التي جعلوها أغطية في حال أنهم يريدون أن يؤمنوا من يشاءون استخدموها، وفي حال أن يريدوا أن يحرقوا من يشاءون استخدموها. وهي رسالة حقيقة ما يجري اليوم من أن تتدخل روسيا فنسمع بالقبضات، الطيران الروسي في الأجواء ثم الطيران السوري في الأجواء ثم الطيران الصليبي في الأجواء، ولربما نسمع قريبا الطيران الإيراني في الأجواء. هي رسالة لأهل السنة جميعا أن ليس لكم بعد الله إلا المجاهدين من أهل السنة من أبنائكم الذين مرغوا أنف الروس والاتحاد السوفيتي في أفغانستان، ومرغوا أيضا أنوف الحوثيين في اليمن وهم اليوم يمرغون أنوفهم. نعم لا يملك المجاهدون مضادات طائرات ولا يملكون قوة وعتاد وطائرات، ولكن يملكون عقيدة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويملكون قوة يعني استنزفت أعداء الله سبحانه وتعالى استنزافا كبيرا، والغلبة والنصر لهذا الدين بإذن الله رب العالمين. نعم إن شاء الله. حدث خلاف بسيط في بلدة الدانة وتطور الخلاف، البعض من المنظرين يطعنون بالمجاهدين والبعض يصب الزيت على النار، وبعض من ثوار الفيسبوك هول الموضوع، فتنة عظيمة هي، حدثنا عن هذا الموضوع. أما ما حدث في الدانة فهو أمر مؤسف يندى له الجبين. نعم. والحديث عن حادثة الدانة حينما قتل مجاهد في سبيل الله مجاهدا آخر، هذا الأمر الذي حدث لنا معه وقفات حقيقة. الوقفة الأولى مع المجاهدين الذين اقتتلا، أقول لهما مع كل مجاهد رفع السلاح على الآخر، نعم. كيف تجرأت أن ترفع يدك وأن تحمل سلاحك، نعم. على مسلم؟ كيف تجرأت أيها المجاهد، كيف استطاعت يدك أن ترفع البارودة وتضع سبطانة وزناد بارودتك على صدر مسلم؟ أنا لا أستوعب هذا الموقف أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم في مسجدنا فليمسك بنصل سيفه، يعني أو بنصل سهامه، يعني إذا دخلت المسجد ومعك سهام فتمسك بفمها حتى لا تنطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رفع على أخيه حديدة، لو أخذت حديدة كحديدة هذه الطاولة ليس بارودة، من رفع على أخيه حديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها، في رواية لم يزل في سخط الله، يعني لو أرفع حديدة على مسلم تلعنني الملائكة حتى أضعها، فما بالك بمن يضغط الزناد على مسلم، نسأل الله السلامة. أيا كان من يرفع سلاحه على مسلم إلا في حالة واحدة، في حال صدر حكم قضائي باعتقال فلان من الناس ورفض تنفيذ الحكم القضائي، هنا تستخدم القوة على مسلم. أما خلاف وتشاجر وغير ذلك كما حدث في الدانة أو غيرها يختلف اثنان فيرفع السلاح، فهذا والله أمر غير مقبول أبدا. لذلك أقول لإخوان المجاهدين في سبيل الله حذاري، جئتم وتركتم الأهل والمال وتركتم طرف الدنيا ونعيم الدنيا ترجون ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا تخسر الدنيا والآخرة برفع السلاح في وجه مسلم، إن الدماء أمرها عند الله عظيم. أبو عمر، الزنا ما حكمه في الإسلام؟ جريمة. الخمر ما حكمه؟ جريمة. السرقة جريمة، لكن جريمة القتل أشد من هذه الجرائم كلها. لذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا يزال المسلم في قبة الإسلام حتى إذا سفك دما حراما وأكل مالا حراما خرج من قبة الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب: لا يزال المسلم صالحا معنقا، أي قريبا من الله، حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما دلح، أي ورط ورطة. لذلك يقول ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن وقع فيها، خلاص تورط، لا مخرج لمن وقع فيها، قتل المسلم بغير حق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. أرض الشام اليوم لو تزول بطوفان، وتزول مكة والمدينة والأقصى، أهون عند الله من يقتل مسلم بغير حق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فيا أيها المجاهدون، يا من تسمعني، أي مجاهد من أي فصيل، لا تلقين الله وفي يدك وفي عنقك دم مسلم بغير حق، فوالله إن هذا هو الخسران المبين. والبعض يتأول، أو البعض يقول: خلينا نذهب رتل حتى إيش؟ حتى نخضع الطرف الثاني مثلا. ربما خرج الطلقة، ونحن نعلم الشباب حينما يأتي طرفان معهم سلاح يحضر الشيطان بقوة، لأنه يتمنى أن تخرج طلقة. والحمد لله أن قد احتوي ما حدث في الدانة، ونسأل الله أن يتقبل من قتل وأن يشفي المصابين. هذه الوقفة الأولى في أن نذكر شباب المجاهدين بأن مسألة الدماء في الإسلام مسألة عظيمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل مسلما كافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسامة يقاتل هذا الكافر، وكافر قتل من المسلمين، فلما وصل أسامة قال: لا إله إلا الله، كافر أسلم ودخل الإسلام، فقتل أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، قتلت بعد؟ قال: لا إله إلا الله. قال: نعم يا رسول الله. قال: قتلت بعد ما؟ قال: لا إله إلا الله. قال: نعم يا رسول الله. يا رسول الله استغفر لي، كان متعودا. قال: ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فقضية الدماء خطيرة. هذه المسألة التي أحببت أن أنبه في هذه، والتعليق على حادثة الدانة. القضية الثانية أو هذا الجانب يعني الشرعي أو التذكير أو الوعظ، الجانب الثاني هو الجانب السلبي في هذه القضية. بنهاية الأمر أن يقتل مسلم على يد مسلم، هذا الأمر قد حدث، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الاختلاف، ولذلك شرع القصاص وشرعة الديات في الخطأ وشرعة الأحكام وغير ذلك. ولكن الأمر الذي ربما يكون مؤسفا تعاطي بعض الكتاب والإعلاميين والمغردين وأصحاب القبضات مع هذه الحادثة. التهويل: قتل 10، قتل 20. كنت أنا ذاك يعني بعيد عن النت، فلما فتحت النت وجدت 40 أو 100 رسالة: فلان الحق كذا، إخوانك قتل، وهولت القضية تهويل شديد. وهذا الأمر ربما يأتي أولياء المقتول من أي فصيل في حال أحد هذا فيسمع أن قتل منه 100 أو قتل 50 فيذهب مستفزا محتقنا، فربما يقتل أيضا قسم من الفصائل تحت الحشود، وكذلك الحشود، ويبدأ التحريض ويبدأ نفخ الفتنة. ونفخ الكير في استرجاع الماضي: فلان دائما يقتل من فلان، أو فلان عنده أخطاء كثيرة، أو غير ذلك. المتسلقين تم طردهم خارج سوريا، هم يستغلون هذه الأمور. فلذلك أخي الكريم، يعني إن مما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في مثل هذه الأمور أن تحتوى وأن ترد إلى القضاء. لذلك الله يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. منهم أولي الأمر؟ أي العلماء والمشايخ وطلاب العلم والقضاء الذين هم مختصون في هذا الأمر. هذا الجانب السلبي. أما الجانب الإيجابي والجانب الجيد في هذه القضية، أنه ما إن حدثت القضية وقتل من قتل وأصيب من أصيب حتى تم احتوائها في قرابة الساعة أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، وتم الاتفاق على محكمة يرأسها العبد الفقير وبعض القضاة، ويرفع الطرفان أو الذين عليهم يعني أسباب في قضية إلى المحكمة بعد ذلك، وتم احتواء الأمر وعادة اللحمة والأخوة بين المجاهدين. فهذا الجانب الإيجابي الجميل حقيقة أننا ننظر أن نعم تسيل دماء، ولكن سرعان ما تحتوى القضية وسرعان ما يتم الارتضاء بمحكمة شرعية. وإذا كنا على هذا فلا خوف علينا في جهادنا، لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله أن يوحد صفوف المجاهدين. على عجالة أبو محمد نتحدث عن موضوع اختراق الهدنة كما حدث في كفتناز، ارتفع عدد من الشهداء. أيضا أهلنا في سراقب، أهلنا الشرفاء الصامدين أيضا يطالبون بشملهم ضمن الهدنة. نعم، أما وقد ذكرت مسألة الهدنة فقد تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، وأنا حقيقة أؤكد على جميع إخواني في بلاد الشام الذين ما زال في قلوبهم ونفوسهم شيء من الهدنة أن يرجعوا إلى تسجيل مصور أجريناه في حلقة الشام في أسبوع الحلقة الماضية، وهي حلقة ذكرنا فيها التفصيل كاملا، وكان عنوان الحلقة السابعة أو السادسة، يعني لا أذكر عنوان الحلقة التي رفعتموها عبره عن طريق اليوتيوب، لكن أنا يعني أذكر لإخواني أن يرجعوا الحلقة الماضية وكانت في خط من خطوط الرباط، فتحدثنا عن الهدنة بتفصيل كامل وبينا لإخواننا الذين فهموا الأمر يعني فهما خاطئا وظنوا القضية بأنها قضية تسليم للزبداني، ولم يفهموا حقيقة الواقع في الزبداني، ولم يفهموا حقيقة الجراح التي في إخواننا في الزبداني، وأن إخواننا هنالك قد يعني انتهى بهم الأمر إما إلى الأسر لا قدر الله، وإما إلى أن ينصروا على أيدي إخوانهم، وكذلك أعراض المسلمين التي هنالك. تكلمنا عن هذا كلاما طويلا في حينه، ولكن دعني أعلق على أمرين. على مظاهرات إخواننا وتيجان رؤوسنا الشرفاء في سراقب، وكذلك على مسألة خرق الهدنة. البعض يقول خرقت الهدنة من الإيرانيين الكلاب وغير ذلك، نقول نعم خرقت الهدنة، ولكن لم تكن مفاوضاتنا من منطلق ضعف وانبطاح ولا الحمد لله. فحينما خرقوا الهدنة قد يعني جاءهم الرد بالضعفين، وقتل منهم باعترافهم، تم في نفس الوقت الذي خرق الهدنة بعد خرق من الهدنة بنص ساعة قصف بعشرات القذائف والصواريخ، ثم من غد في الساعة الخامسة تم قصفهم مرة ثانية بأضعافها، وقتل منهم في المرة الثانية 6 في داخل الفوعة باعترافهم هم. ونحن قد أعددنا عدتنا لمثل هذا، والله ما يمنعنا من ذلك. وأنا هنا حقيقة أريد أن أبين أمرا، البعض يتكلم، ولست بمعرض الدفاع عن العبد الفقير، ولكن البعض يتكلم عن الهدنة يعني يقول عبد الله المحيسني أو فلان أو فلان أو فلان. عبد الله المحيسني ما هو إلا فرد يعني طالب علم موجود في أرض الشام يدافع عن المظلومين المعتقلين والمظلومين من أهل الشام، ترك أهله وجاء إلى هذه البلاد، لكن القرار هنا اتخذ باسم جيش الفتح كاملا. فيعني البعض حقيقة، ونحن لا نريد أن نخوض في هذا الجانب كثيرا، يريد أن يهاجم جيش الفتح أو يهاجم القادة، يريد أن يهاجم القادة أو جيش الفتح لحاجة في نفسه، ولكن يعلم حب الناس وحب جمهور المسلمين لهذا الجيش الذي رأوا صدقه ورأوا بطولته، واستشهد منه في 6 أشهر أعداد لا أريد أن أذكرها من الإخوة الصادقين حتى حرروا هذه الأرض، والآن هم على وشك معركة ضخمة عظيمة ينتظرها المسلمون. فلا يريد أن يهاجم يعني البعض جيش الفتح فيلجأ لمهاجمة فلان أو فلان من القادة أو من الشرعيين وغير ذلك لحاجة في نفسه، ولكن لا نرد على هؤلاء، لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فنترك الدفاع عن مقابل هؤلاء الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هنا ملمح آخر إلى إخواننا في سراقب، تظاهر إخواننا في سراقب، وحقيقة هنا لا أقولها مجاملة، أهلنا في سراقب من خيار الذين خاضوا المعارك، ومن خيرة الناس الذين صبروا على قصف البراميل، والنظام نكل حقيقة وقصف في سراقب ما أحرق قلوبنا، وكم جلسنا في أياما في سراقب في ضيافة أولئك الناس أهل الكرم والوفاء والشرف، والبراميل تنزل هنالك، ونعلم المواقف البطولية المشرفة التي حدثت. لذلك كان لإخواننا عتب لماذا شملت بعض المناطق ولم تشمل كل المناطق، وهذا عتب حقيقي، والله إن قلوبنا تقرح، نتمنى أمنية أن لو تشمل سراقب، بل سراقب العز والصمود لا تكاد تجد معركة إلا وترى أبطالها الشرفاء في مقدمة المعركة، بل ومنها قادة عظماء قادوا الجهاد في سبيله. فهذه حقيقة من خلال هذا البرنامج تحية شرف وإعزاز وإكرام لأهلنا الأبطال في سراقب، ونقول لن يضيع الله أجركم وإيمانكم وأعمالكم وجهادكم، وأعلم أنه ليس من بيت فيكم يا أهلنا في سراقب إلا وقد قدمت شهيدا أو شهيدين، فلله دركم وعلى الله أجركم. أما عدم إدخالي فوالله، وأنا أقول والله، وقد رأيت الإخوة في جيش الفتح بذلوا بذلا شديدا لإدخال كل وكافة إدلب، ولكن أنت في مفاوضات تكسب قليلا وتخسر كثيرا، وتخسر قليلا أو تكسب كثيرا وتخسر قليلا حسب ما تستطيع أن تؤمن من المكاسب. لذلك أيضا حتى مسألة 500 أسير ثم تم إضافة 500 أسير آخر بعد الضغط وغير ذلك، هل هذا أمر يتمناه الإخوة في جيش الفتح؟ لا يتمنونه. إخوة يتمنون أن يخرجوا كل السجناء. فالبعض يقول لماذا أخرجتم 500 ولم تخرجوا كل السجناء؟ لماذا شملتم 500 ولم تشملوا مثلا كل السجناء؟ لأن الإخوة لا يستطيع أن يفرضوا كل شيء، ولكن يحاولون ويبذلون جهدهم. وبنهاية الأمر القرار في هذه القضية هي لإخواننا القادة، قادة جيش الفتح الكرام، الذين حقيقة يقدرون المصلحة، وهم ممن عاشوا في الثغور، وهم لا يخرجون من هذه البلاد تحت براميل النظام وقصفه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجرهم ويتقبل منا ومنهم، ويكتب أجر أهلنا في سراقب، ويجعل ما قدموه في الجهاد في ميزان حسناتهم عند الله. وردت رسائل كثيرة من أطفال الزبداني وحرائر الزبداني يشكرون جيش الفتح والقادة. نعم، حقيقة وردت رسائل كثيرة من إخواننا في الزبداني، لا سيما المحاصرين الذين تحت النار. حتى والله يقول لي بعض إخواننا بعض القصص والأخبار التي لا يعني يصلح أن نذكرها الآن، إنما نذكرها بعد يعني أن يصل إخواننا إن شاء الله سالمين آمنين غانمين. ورأينا صور النساء وهن يشكرنا، حتى أهل سراقب يعني يقول لهم تحملوا مات القول لأجل أننا محاصرين في هذا المكان، ربما اليوم أو غدا لا قدر الله، أو لو يعني فشلت هذه الهدنة وقعنا بأيدي هذا النظام الذي نعلم أنه ما إن يدخل أحد سجونه حتى يكون في عداد المفقودين، وإلى الله المشتكى يعني على هذا الحال. ولكن عزاؤنا أن النصر بيد الله، وعزاؤنا أننا موعودون وأننا متكفل بنا من عند الله سبحانه وتعالى، وإن الله تكفل بالشام وبأهل الشام بإذن الله رب العالمين. نعم، أيضا اعتقل النظام المجرم عدد من الحرائر في مدينة حلفاء هي تحت سيطرة النظام المجرم، قام المجاهدون بالرد، ولكن إلى الآن ما زال التنكيل بالحرائر وبأهلنا في هذه المنطقة. والإخوة الإعلاميين وأهالي المنطقة من الذين في صف الثوار يناشدون بإطلاق معركة لتحرير هذه المدينة. أخي الكريم أبو عمر والإخوة المشاهدين، ربما يعني لأني لست يعني ممن ولد في الشام، ولا أقول لست من أهل الشام، فإني يعني قد عشت في هذه البلاد الطيبة وشاركت دماء أهلها وشربت من مائها وأكلت من زيتونها وهوائها، ولكن لا ربما لا نشعر بعض الشعور ببعض الشعور الذي يشعر بعض الإخوة من المناطقية. ولكن حقيقة أقول لك إنه لا نجاة لبلاد الشام ولا خلاصة إلا بزوال كل العوالق. قد انتهت المناطقية بانتهاء النظام، قد انتهت كلمة فلان حموي وفلان حمصي وفلان إدلبي وفلان كذا دمشقي وفلان درعاوي، انتهى هذا الكلام بزوال الطاغية. قد انتهى الحديث عن كل هذه الأمور بزوال هذا الطاغية، لأنه قد راجعت وعادت لحمة الإيمان ولحمة الإسلام، وبقي الآن لدى المسلمين معنى أخوة الإيمان وحدها، فتلك هي الأخوة التي يجب أن نتشبث بها. فحينما يجرح أخ في سراقب، أو يجرح أخ في في الزبداني، أو تجرح أخت في حلفاية أو غيرها، فيجب والله أن نشعر جميعا أن هذه الأخت أختنا. يجب أن أنظر إلى هذه الأخت التي اعتقلت في حلفاية أنها أختي لأمي وأبي، وإلا فلا معنى للإسلام في قلبي حينئذ. بهذا ننتصر، وبإذن الله يعني حقيقة حينما نرى الاعتقالات ونرى التنكيل ونرى القصف، هذا لا يزيد المجاهدين إلا صلابة وصمودا وسعيا حثيثا نحو التوحد وجمع الكلمة لانطلاق إلى تحرير بلاد المسلمين إن شاء الله. أيضا أهلنا في حمص عاصمة الثورة السورية اشتد الحصار عليهم، والجميع يطلب من المجاهدين والقادة العسكريين فتح معارك جديدة. نقول لإخواننا سترون ذلك عما قريب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأعينكم بالنصر، كما أقر أعيننا وأعينكم بتحرير إدلب وجسر الشهور وأريحة والفنار والأربعين والقرميد والمصطومة ووادي الضيف والحامدية، ومن هذه الأسماء ستقر أعين المسلمين قفزة جديدة بإذن الله للمجاهدين في سبيل الله. دكتور عبد الله، وصايا للمجاهدين. أما الوصايا التي نوصي بها المجاهدين في سبيل الله فهي على ضربين. الضرب الأول هو ما يتعلق بالتدخل الروسي، تكلمنا عنه وذكرنا عدم التهويل وعدم إرهاب الناس وعدم تكبير والخصم وتضخيمه وصب يعني الهالات الإعلامية عليه، ولكن مع ذلك نذكر إخواننا قادة الجهاد في سبيل الله بوجوب أخذ الحيطة والحذر، فإنه كما ندعو إلى عدم تهويله كذلك يجب عدم التهاون وعدم أخذ الأمر بمحمل الجد. فلا يجوز للإنسان أن لا يأخذ حيطته وحذره، هذا مخالفة صريحة لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وخذوا حذركم يقول الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني أصل التوكع الله أن يعقلها الإنسان ثم يتوكع الله. إذا أردت أن يكفيك الله ابذل جهدك كله وتوكل بعد ذلك على رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا إخواني أنا هنا أنادي الأمراء، فإذا الأمراء انشغلوا فكذلك قادة المحاور، قادة القواطع، قادة المخازن، قادة المستودعات، مسؤولي المضافات، كلهم يجب عليهم ويأثمون في التفريط في هذا الباب. لا تفجعون يا أيها الأمراء بأنفسكم ولا مستودعاتكم ولا رجالكم ولا جنودكم، خذوا حذركم وخذوا احتياطاتكم ولا تستهينوا بالأمر. فهؤلاء الروس قد صرحوها، قالوا سنقاتل كل من يصنفه بشار بأنه إرهابي، بمعنى أن كل الفصائل بلا استثناء. وهذه رسالة أيضا للتوحد، أنكم أمام عدو واحد لا يفرق بينكم، فيجب عليكم أن تتوحدوا وتجتمع صفوفكم وتتحد كلمتكم يا أيها القادة. فالله الله بأخذ الاحتياطات والحيطة والحذر. آمين يا رب العالمين. أما الوصية الثانية فهي عامة لي ولك يا أبا عمر، ولك أنت أيها المشاهد، ولك أنت أيها المشاهدة، ولكم يا أهل العز والشموخ يا أهل الشام، ولكم يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، في أوروبا وأمريكا وروسيا والصين وبلاد الحرمين والخليج وغير ذلك من بلاد المسلمين. يا أيها المسلمون، إن أعظم أمر في دين الله سبحانه وتعالى وركن الأمر كله هو ماذا؟ هو الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول، لاحظ، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله. يعني تقف أيها المسلم المبارك وأنت يا أخيتي الفاضلة المباركة بين يدي رب العالمين، فما ينظر الله إلى كم تصدقت ولا إلى كم قرأت القرآن ولا إلى كذا ولا إلى كذا، لا، ينظر أولا إلى الصلاة ثم بعد ذلك ينظر إلى سائر الأعمال. الصلاة أيها الإخوة رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا، فكم عندنا في كل يوم من ذنوب خطايا، هذه الذنوب الخطايا تغفر تلقائيا مع ماذا؟ مع الصلاة. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نحن الآن على جوار هذا النهر ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مثلا، فقال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم كهذا النهر يغتسل منه في كل يوم 5، أتقولون أو أترون ذلك يبقي من درني يعني وسخي شيئا؟ هذا يعني أنا أسألك الآن هذا السؤال. تخيل لو أنك أنت جالس هون في هذا المكان وكل يوم تنزل تغتسل 5 مرات، كل يوم تغتسل 5 مرات، يبقى في جسدك شيء من الأذى والوسخ؟ أكيد لا، أكيد لا. فكذلك الصلاة، إذا تصلي يوميا 5 مرات لا يبقى في جسدك شيء من ماذا؟ من الذنوب والخطايا والمعاصي. فيا أيها المسلمون، الله الله بصلاتكم فهي رحمة من الله. وأنا أسأل ذلك الذي يفرط أو تلك الفتاة التي تفرط يصلي يوم ويترك يوم أو صلاة الفجر ينام عنها دائما، أسأل هذا بالله عليك، تريد أن تحشر يوم القيامة يوم يخاف الناس يوم تدنو الشمس من خلاق تحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم أم مع فرعون؟ قد تقول لي أكيد محمد. أقول لك تعرف أن الذي يحدد أين ستحشر هو الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات اليوم الليل من حافظ على ركوعنا وسجودنا كنا له نورا وبرهانا يوم قيامة، ومن لم يحافظ على ركوعنا ولا سجودنا ولا وضوءنا فلا برهان له ولا نور له يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، نسأل الله السلام والعافية. من يريد يحشر مع فرعون؟ نسأل الله السلام والعافية. فيا أيها الإخوة، إن الصلاة أمر عظيم في الإسلام، وأنا هنا أناشدك أيها البطل أيها الفاضل، إن كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، تصلي صلاة وتترك صلاة، أو كنت تقصر في أي أرض كنت، من الآن أن تقول يا ربي توبة إليك صادقة وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى وتبدأ حياة جديدة مع الله، فوالله إن ذلك خير عظيم لك عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل ثم نواصل. حكمت عدلت أمنت فنمت أنت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم من جديد. دكتور عبد الله، ننتقل إلى أسئلة السادة المشاهدين والمتابعين للبرنامج. وردتنا عدة أسئلة ولكن اخترنا بعض هذه الأسئلة بسبب ضيق الوقت. تحدث لنا أحد الأخوة، طبعا طرح لنا سؤال، اجتماع الدول العظمى ضد المجاهدين، هل هناك خطة لانصهار المجاهدين والفصائل وتكوين مجلس شورى موحد؟ نعم، نجيب عن أخينا حفظه الله وبارك فيه، يقول هناك تجمع الدول العظمى. نقول هذا الكلام ليس جديد وليس مفاجئ، هذا كلام أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك أي سيكون أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يعني إيش الأكلة؟ يعني الإنسان الذي يحب الطعام لما يجتمع 10 رجال يحبون الطعام ويجتمعون على قصعة ويأكلون، كيف أنهم يأكلون؟ كل واحد يأكل من جهة. كذلك الأمم انظر اليوم كيف تجتمع، هذه روسيا، هذه أمريكا، هذا التحالف الصليبي، هذا التحالف الإيراني، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. طيب ما الحل يا رسول الله؟ أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يعني عددنا قليل، إذا كان عددنا قليل فالحل أنه إيش؟ نكثر العدد، نجمع عدد. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قلة أنتم يومئذ ماذا؟ كثير. كم عدد المسلمين في الأرض؟ مليار وزيادة، مليار مسلم، ولكنكم أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ألا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يلقين الوهن في قلوبكم حب الدنيا وكراهيتهم. إذن الحل أن نخرج من الغثائية، الحل أن نخرج من الغثائية، أن نخرج من أن نكون غثاء كغثاء السيل. كيف نخرج من الغثائية؟ أن نكون مجاهدين في سبيل الله، أن نأتي للجهاد. اليوم عنصر واحد مجاهد في سبيل الله يصنع التاريخ، لكن اليوم في المدرجات 50,000 على مدرجة، إيش سوون هذول الشيخ؟ يصفقون؟ هذه غثائية. 50,000 شاب من شباب المسلمين، 50,000 يصفقون لماذا؟ لبالونة منفوخة. يركلون برجلهم ويضعون 3 أعمدة ثم تدخل البالونة ثم يصفقون ويموتون. ما هذا الحال الذي وصل بالأمة الإسلامية؟ هذه الغثائية هي سبب ذلنا. هؤلاء 50,000 لو مسكوا السلاح ماذا يصنعون؟ يدخلون بالونة في مرمى العدو، ولا يصنعون سلاح نووي يدكون في العدو، ولا يدخلون وينقضون؟ 50,000 أتكلم على مدرج واحد، 50,000 على مدرج واحد فيما يسمى بكرة الذل، كرة القدم. لا أحرم الكرة، ولكن أن يصل الحال بالأمة الإسلامية أن يكون همها كرة قدم ويبكي الناس وتسيل الدموع، هذا واقع مرير نعيشه اليوم. لذلك لا نبكي حينما نعيش واقعنا، لا نبكي حينما يتفرج علينا البعض ويأكل المناسف أمامه وينظر ولا يحش وتسيل الدماء ولا تحرك، لأن الأمة وقعت في داء الغثائية. غثائية لا هم لها ولا نصرة ولا حرقة لدين الله فيها، ولا مبالاة في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الحل للأمة أن تعود، أن تعود لدين الله سبحانه وتعالى، أن تعود للجهاد سبيل الله. ما ترك قوم الجهاد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تصدقون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الإخوة اسمعوا، إذن ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله. عدد المسلمين مليار، الذين يجاهدون 20,000-30,000 في العالم كله، ربما 100,000 من المليار. لذلك تعيش أمة المليار، أمة مليار تعيش الذل لأنها لم تعد للجهاد سبيل الله، ولكن ستعود للجهاد سبيل الله، وسيزول مكر هؤلاء الأعداء على أنفسهم بإذن الله رب العالمين. سؤال آخر دكتور عبد الله، لماذا لا يجتمع أهل الجهاد ويتوحدون ضد الباطل وينبذون الخلافات؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. فسنة الله سبحانه وتعالى في الناس الاختلاف، لكن هنالك ثلة من الصادقين يرحمهم الله، قال الله إلا من رحم ربك فيجتمعون. وحقيقة يعني لو لاحظت الأسئلة أغلبها لماذا لا يجتمع الإخوة، لماذا لا يجتمع الإخوة، يطالبون بالتوحد. نعم يطالبون بالتوحد، هذا جيد، لكن حقيقة سامحني أنا أقول لك شيء يا أبو عمر، واللي سامحني الإخوة على هذا الكلام، لكن هذا كلام واقع. البعض جعل شماعة التوحد شماعة ليلقي عن نفسه اللوم، يعني يترك الجهاد سبيلا، اجلس في تركيا ولا يقدم شيء. انا حقيقه هنا لما نقول اجلس في تركيا انا عندي كلمه، اجلس في تركيا ليس ذله وليس عار لمن نصر الجهاد. انا حقيقه الاخوه لي والله يتواصلون، من الاخوه اللي يقومون على الجرحى ولا اخوه يقومون باعمال جهاديه، اغلب اهالي المجاهدين يقتلون هناك ايضا في المناطق، واهل المجاهدين وغير ذلك. لكن احنا نتكلم عن ماذا؟ عن شاب قادر على الجهاد سبيل الله ومع ذلك ترك الجهاد سبيل الله، هذا هو الذي وقع في الذلة، نسأل الله يهديه ويأتي إلى بلاد الجهاد سبيل الله. لكن عامة الناس وغير ذلك ومن يعمل للجهاد، فأنا أقول يعني أعود وأقول البعض يقعد عن الجهاد سبيل الله سواء في الشام أو خارج الشام، يقول يا أخي ما توحد المجاهدين، يا أخي تقول له ليش؟ يقولك ما توحد المجاهدين، تقول له يا أخي اليوم أنت ليش جوعان؟ يقولك ما توحد المجاهدين، تقول له اليوم ليش كذا؟ يقولك ما توحد المجاهدين. فيجعل لك هذه علاقة في كل شيء، يعلق على برامج اتصالات منذ 4 سنوات البعض لماذا لا تتوحدون، لماذا لا تتوحدون؟ صحيح، لأن الإنسان يحب أن يلقي ماذا؟ اللوم على الآخر، على غيره. لكن هذا الذي يقول لماذا لا تتوحدون، نقول خلاص جزاك الله خير على نصيحتك، ولكن أنت هل قمت بدورك؟ إذا كنت أنت شاب لماذا لم تجاهد؟ إذا كنت أنت إعلامي هل ناصرت الجهاد بإعلامك ودخلت خطوط النار وسعيت وأصلحت واحتويت الخلاف؟ إذا كنت أنت صاحب مال لماذا لم تتبرع بالمال؟ أين أموالك؟ إذا كنت أنت، أما والله فقط نلقي اللوم على المجاهدين، ومع ذلك المجاهدون سبيل الله قد توحدوا كما رأينا في جيش الفتح، وتوحدوا في درعا في مسمى نسيت اسمه، وتوحدوا في أكثر من مكان، ولولا هذه التوحدات إطلاق المعارك الجميع يقتحم ويتوحد ويتقدم، ولولا هذه التوحدات، لولا هذه التوحدات لما وصلنا إلى الحالة التي نحن فيها اليوم من هذه الفتوحات. ولكن مع ذلك ومع ذلك نطمع بأن يصل الإخوة القادة إلى ما هو أعظم من هذا وأكثر توحدا ولحمة. أسأل الله أن يعني يوفق الإخوة بما فيه خير وصلاح. أم محمد، ورثتنا أسئلة كثيرة ممن يناصرون الثورة السورية ومن أهالي الشهداء والصامدين على الأرض. هناك أحباط بسبب التدخل الروسي وتكالب المرتزقة على أهالي الشام. نعم، يعني هذا الشعور نجده حقيقة عند كثير من الإخوة في هذه الأيام، ونجد يعني بعض روح اليأس وروح الإحباط يعني بدأت تنتشر عند البعض. ولكني أسألك وأسأل الإخوة، من الذي يملك هذه السماء؟ ومن الذي يملك هذه الأنهار؟ ومن الذي يملك الأشجار؟ ومن الذي يملك الأحجار؟ ومن الذي إذا قضى أمرا قال له كن فيكون؟ ومن الذي لا يعلم جنوده إلا هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال عنه، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل. ما معنى تكفل؟ أي ضمن وتعهد سبحانه وتعالى وجعل على نفسه الكفالة والحفظ والصيانة لأرض الشام. تكفل بالشام، وليس فقط الشام كأرض، إنما وما وأنتم يا أهل الشام. فإذا تكفل الله بأهل الشام وبأهل الشام، فأنا أستغرب لماذا الإحباط؟ لماذا الإحباط؟ هل قوة الروس أشد من قوة الله؟ معاذ الله. هل قوة الأمريكان أشد من قوة الله؟ معاذ الله. هل أول مرة يتدخلون؟ لا تدخلوا، أصل التحالف الدولي تدخل قبل 7 أشهر وأحبط الناس في ذلك الوقت، والآن أحبط الناس وما أثر شيء. نعم ربما نستشهد، يستشهد غيرنا، ربما نقتل، ربما يقتل غيرنا، ربما تأخذ بعض المناطق، ربما نأخذ بعض المناطق، لكن بنهاية الأمر الغلبة والعاقبة للمتقين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، كما حدث في الجبهة الجنوبية وتحدثت عن هذا الموضوع عندما قالوا هناك وجود للميليشيات من الحرس الثوري الإيراني والباسيج والقادة، ولكن تمكن المجاهدون من دحر هؤلاء في مثلث الموت بين القنيطرة ودرعا ودمشق. صحيح، هذا الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه دائما. يا إخواني تفاءلوا، يا أهل الشام تفاءلوا، يا أيها المجاهدون تفاءلوا، إن الله يعني وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ يعجبه الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. تخيلوا معي يا إخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة محاصر، يأتيه من؟ يأتيه مشرك قريش من كل مكان، هذه المدينة وهذه من كل أطرافها ماذا؟ هذه المدينة، ويأتي المشركون من هنا، ويأتي قبائل غطفان أو قبائل أخرى من هذا المكان، وتأتي القبائل من كل مكان، ويبقى في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ اليهود. فيحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا هنا. الخندق لماذا؟ الخندق ليحول بين هؤلاء الكفار وبين أن يقتحموا على الأهالي والنبي صلى الله عليه وسلم هنا. فبينما المسلمون يواجهون الكفار، إذ جاء خبر أن يهود الذين في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ غدروا. إذن أحيط بالصحابة من كل مكان، حتى إذا استيأس الناس وظنوا أنهم قد كذبوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى قال المنافقون أحدنا لا يستطيع أن يذهب للخلاء ليقضي حاجة، يعني 100 متر، 100 متر الواحد يخاف يمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيدنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم الخندق ويقول الله أكبر فتحت كسرى، محاصر، الله أكبر فتحت أوتيت كنوز قيصر. فيقول منافق ويعودنا بكسرى وقيصر ونحن محاصرون. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، والفأل دليل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهنا حقيقة أوجه رسالة للمحبطين المصابين بمرض الإحباط، أقول لكم إن كنتم مرضى ومصابون بداء الإحباط فلا تنقلوا العدوى لغيركم، واعتزلوا الحديث عن الساحة. أنا أقول الإحباط مرض، إذا أصيب به إنسان فليعتزل حتى لا يعدي غيره بمرض الإحباط. تفتح بعض غرف الواتساب أو غرف التليجرام أو غرف كذا، فما تسمع إلا جلدا لذوات المجاهدين وجلدا لأنفسهم، ونحن كذا ونحن لا نتوحد ونحن ليس فينا ونحن كذا ولسنا أهل للنصر. ثم يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس، يعني من قال يا أخي الناس فسدوا والناس كلهم سيئين، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو الذي أهلكهم وإلا الناس ما هلكوا. والله سبحانه وتعالى يقول لا تكلفوا إلا نفسك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لماذا هذا الإحباط؟ ونحن أصلا لسنا مسؤولين عن النصر، نحن مسؤولين عن نقدم ما نعذر به أمام الله سبحانه وتعالى. فتفاءلوا أيها الإخوة، تفاءلوا، فنحن الآن في الساحل. تفاءلوا، نحن الآن نصور في الساحل، وكنت أنتقل من سرمدا إلى الساحل في 5 ساعات أو 4 ساعات، اليوم آتي من سرمدا أو من حلب إلى الساحل في ساعة واحدة، الطرقات فتحت. تفاءلوا، كنت مرابطا في الشيخ نجار قبل سنة أو زيادة، وكان الإخوة يتساءلون هل نستطيع نصمد في الشيخ نجار أو أن حلب ستسقط، فإذا بنا اليوم نصل إلى جسر الشغور وإلى سهل الغاب وإلى القرميد ووادي الضيف والحامدية. تفاءلوا، فلقد كان الرجل ينظر إلى الشام ويقول قد انتهى الجهاد بعد أحداث التدخل الصليبي والقتال الذي حصلت، فإذا بنا اليوم البعض ينظر إلى دمشق ويقول متى إن شاء الله سنصلي فيها قريبا. تفاءلوا، فإن المستقبل لهذا الدين. تفاءلوا، فقد كنا نقول اجتماع الفصائل مستحيل، فنحن اليوم نرى في الشمال قد اجتمعت وفي الجنوب قد اجتمعت وأكثر الفصائل قد اجتمعت. تفاءلوا، فلقد كنا ننظر إلى وادي الضيف، نفرت إلى الشام، وصلت أنا مجاهدا إلى أرض الشام قبل سنتين. وسنتين وأنا أسمع أن وادي الضيف هذا أسطورة مستحيل يسقط، فإذا به يسقط في يومين، وبالمثل جسر الشغور. منذ أن وصلت الشام ونحن نسمع عن جسر الشغور، وجسر الشغور سقطت في 4 أيام. تفاءلوا، أريحة وجبل 40 تلك العقدة التي ينام البعض وهو يحلم بها تحررت في 4 ساعات أريحة. تفاءلوا، فقد اقتحم الكفار في الغاب 5 مرات وما عادوا إلا جثثا هامدة. تفاءلوا، فإن النصر من عند الله. تفاءلوا، فإن الشام محفوظة بحفظ الله. تفاءلوا، فإن الله وعدنا أن يكون فسطاط المسلمين يوم الملح ملحمة في الغوطة، فلا داعي إخواني اليأس ولا الإحباط، فإننا مأمورون بالتفاؤل وإننا محفوظون من عند الله سبحانه وتعالى. وللعلم أن همم المجاهدين على الأرض عالية وتناطح السحاب. عدد كبير من الشباب أبو محمد يتحدث أنه يريد الالتحاق بالجهاد ولكن أمهاتهم تمنعهم من ذلك. هنا رسالتان. الرسالة الأولى للأمهات اللاتي يمنعن أبناءهن من الجهاد في سبيل الله، وأعلم أنهن يسمعنني وجزاهن الله عن المسلمين خير الجزاء. فالأمهات لهن دور كبير في الجهاد على ما ربين. والله لقد رأينا من الأمهات اللاتي يقدمن التضحيات ويرسلن أبناءهن للجهاد في سبيل الله عجبا. حتى أذكر رويت قصة في هذا البرنامج عن امرأة من أمهات المجاهدين، لما ذهبنا بابنها إليها بكت ورفعت رأسها للسماء تقول يا ربي هم 9 أو 10، يا ربي هذا ثالث واحد تأخذه في رمضان، وإن شئت فخذ من بقي في كل رمضان فقد رضيت بالله رب العالمين. والله أذكر أحد الإخوة لما استشهد أخذناه إلى المستشفى فإذا بأبيه موجود، فأردنا أن نصبره فإذا به ينظر إلينا ونحن نبكي ويقول لماذا تبكون؟ ألا تعلمون أنه في الجنة؟ أحد يبكي على ابن هذا في الجنة؟ لذلك الرسالة الأولى إليكن أيتها الأمهات، لو ابنك استأذنك قال لك بروح ابتعاث، لو أن الابن استأذن أمه أن يذهب إلى ابتعاث إلى أوروبا ليأتي بشهادة دنيوية، شهادة دكتوراه أو شهادة هندسة أو ماجستير أو غير ذلك، لقالت الأم اذهب ولو تغيب 4 سنوات. هذه الشهادة ماذا تفعل؟ تدخل القبر معه؟ ما تدخل القبر. ابنك إذا استأذنك للجهاد استأذنك إما لعز الدنيا والآخرة وإما لينال الشهادة، ما هي شهادة دكتوراه ولا ماجستير، لا، شهادة فوز وشرف عند الله سبحانه وتعالى. تعلمين أنه إذا قدمت شهيدا في دنياك يوم القيامة يفر أبنائك كلهم منك إلا ابنك الشهيد، فإنه يبحث عن أمي ويأخذها للجنة ويقول يا ربي أشفى في 70 من البيت. الأمر الثاني، الجهاد اليوم في أرض الشام جهاد فرض عين، جهاد فرض عين، والعلماء يقولون إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب عينا على أهل البلد أن ينهضوا لقتاله، ولا يستأذن الابن والده ولا الابن والدته ولا غريمه ولا غير ذلك، فلا يستأذن لجهاد الدفع شرطا. فلذلك لا يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يقعد في بيته لأي عذر كان، إلا من كان وحيد أهله ولا يوجد لأهله من ينفق عليهم بعد ذهابه، يعني هو الوحيد لأهله وليس وأبوه متوفى أو مسجون أو غيرك من الحالات النادرة. لكن الأصل أنه يجب على كل شباب المسلمين أن ينفروا للجهاد في سبيل الله. نعم، رسالة من الأخ أبو خالد الجولاني يناشد المجاهدين بدك اللواء 90 والقطع المحيطة به، هذا اللواء في القنيطرة. ومنا أيضا ومن أخينا أبو خالد إليكم يا أبطال القنيطرة، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الجهاد. أبو محمد، ما حكم المشاركة بمعارك بأوامر خارجية؟ هذه المسألة يعني مسألة واسعة وعريضة ومتشعبة. ما هي الأوامر الخارجية؟ ولماذا الأوامر الخارجية؟ والذي يجب من وما الذي يجب على المسلم في الجهاد في سبيل الله؟ الذي يجب على المسلم أن يكون أمره الذي يدفعه للجهاد هو طاعة لله. الأمر لا يؤخذ إلا من الله، والأنفس لا تقدم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يأتمر بأوامر خارجية في جهاده أيا كانت هذه الأوامر إلا إذا كانت تصب في مصلحة الجهاد في سبيل الله، مثلا يعني إنسان حرض من قبل إخوان له وغير ذلك على الجهاد. أما أن تدعم دولة وتشترط أنه يفتح المعركة في الوقت الفلاني ويغلق المعركة في الوقت، هذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا يجوز للإنسان أن يقدم أمر أحد على أمر الله سبحانه وتعالى، ولو تعرض ذلك لانقطاع الدعم ولو تعرض ذلك لأي أمر كان. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ أمره في جهاده إلا من الله سبحانه وتعالى، والذي يدعم بمنة فليعلم أن أهل الشام قد خرجوا من المنة وجعلوا المنة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم، أهالي حمص في المناطق المحاصرة يتحدثون، طبعا رسالة منهم، إلى متى تبقى حمص محاصرة وأين مجاهدي حمص ولماذا لا يتحرك قادة الألوية والكتائب؟ وأيضا هي منا لقادة حمص وأبطالها الشجعان. لقد كانت حمص الإباء، حمص خالد بن الوليد رضي الله عنه، كانت عاصمة وما زالت عاصمة للثورة والجهاد، ولا ينكر فضلها وجهادها إلا جاحد. ونقول لأبطالنا وتجار رؤوسنا في حمص، هبوا من داخل حمص هبة أسدية خالدية عمرية بإذن الله رب العالمين، وانتفضوا على النظام ريثما تأتي جحافل المسلمين من خارج حمص حتى يلتحم الجيشان بإذن الله رب العالمين ويسقط الطاغية بقوة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. رسالة من أبو قتادة الشامي قائد كتائب رجال التقوى بالقلمون، يوجه تحية لجيش الفتح والمجاهدين. جزاه الله خيرا، وجزا الله أبطال القلمون، وجزا الله أبطال حمص، وجزا الله أبطال تلبيسة والوعر والتل والحولة وغيرها يعني من مناطق المسلمين. وحقيقة يعني إن أذنت لي فيما بقي من يعني آخر اللحظات لهذا البرنامج أن أذكر بأمر مهم، وأن أشيد حقيقة بإخواننا أبطال الحصار. الجهاد في المناطق المحررة ربما لا يعرف البعض من خارج يعني حقيقته. الجهاد في الشام على نوعين، جهاد يسير هو جهادنا نحن الذين نجلس في مناطق غير محاصرة، وإن كان الجهاد صحيح أنه قتل ودماء، ولكن والله جهادنا يسير عند جهادكم يا أبطال الحصار. لذلك أقولها والله ليست مجاملة، أنتم يا من في الغوطة الشرقية على مختلف توجهاتكم وفصائلكم، وأنتم في الغوطة الغربية، وأنتم في القلمونين، وأنتم في الغوطتين، وأنتم في الحولة وتلبيسة والوعر وغيرها من التل وغيرها من مناطق دمشق وغيرها من مناطق درعا وكل منطقة محاصرة في بلاد الشام، والله أنتم على خير عظيم وثغر عظيم وجهاد عظيم. وأسأل الله أن يثبتكم، والله حينما نتذكركم نحقر جهادنا ونحقر أنفسنا ويعني نتصاغر أنفسنا عندكم، نقول نحن الآن في سعة وفي أكل كما نريد وشرب كما نريد وطعام كما نريد وسلاح كما نريد، وإخواننا المحاصرون يعانون ما يعانون. والله إننا نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتكم وأن يعلي هممكم وأن يربط على قلوبكم حتى يريكم الله بإذن الله جحافل إخوانكم لتلتقي بجحافلكم، ونلتقي ونرى جحافلنا جميعا وراياتنا ترفرف في دمشق خفاقة بإذن الله رب العالمين. فسدد الله رميكم وبيض الله وجوهكم يا أبطال الحصار، يا أيها المحاصرون الأبطال، أنتم تيجان نضعكم على رؤوسنا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرنامج وطرح الأسئلة على الدكتور عبد الله المحيسني يرجى التواصل عبر الرقم الآتي 0090537596185. نعيد الرقم 0090537596185. في الختام نشكر الدكتور عبد الله المحيسني، بارك الله فيكم وبارك الله حقيقة في الإخوة الذين نلقاهم في التاسعة من كل يوم جمعة ونسعد بجلوسنا معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في لقاءات قادمة في أراضي محررة جديدة من بلاد الشام إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون، ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتور، سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين، ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى والله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون هم لله قد باعوا النفوسا فيا للربح نفسي فلتهو يهز رقادهم نحب الثكالى ودمع اليتم تذرفه العيون ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون.